السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 48 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 12 من شهر الله المحرم 41,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا بحول الله وقوته قد فصلنا الكلام على الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نجمل ما تكلمنا عليه في المحاضرات الماضية مما يتعلق بهذا الركن من أركان الإيمان. ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال جل ذكره: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما يكون بعد الموت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وتبدأ هذه الرحلة من الاحتضار والموت وتنتهي بالجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها، أو النار والعياذ بالله. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يكون من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وجميع ذلك. فيتضمن الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. والبعث حق دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. والإيمان به هو مقتضى الحكمة، لأن حكمة الله تقتضي أن يجعل لهذه الخليقة ميعادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به، كما قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الثاني الإيمان بالحساب والجزاء. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره، إلى آخر الحديث. والثالث الإيمان بالجنة والنار. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وعدن استقرار دائم ونعيم دائم لا يتحولون عنه. وقال سبحانه في شأن النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال جل ذكره: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، وهي علاماتها الدالة على قرب وقوعها، وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة. ويدخل فيه أيضا الإيمان بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما من موقف وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم. أسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم. ويدخل في ذلك الإيمان بالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن رؤية رب العالمين، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري والإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وتغيض الأرحام يعني تنقص من عن مدة الحمل المعتادة، وما تزداد أي عكس ذلك. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وذكر أماراتها وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. ما مثال أمارات الساعة في الكتاب؟ مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، فسر قوله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك، قال: إذا طلعت الشمس من مغربها فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر الله ربنا الدابة أيضا في القرآن، وهي من علامات الساعة الكبرى. قال جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وذكر أيضا يأجوج ومأجوج، وهي من أشراط الساعة الكبرى أي خروجهم. فقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآيات. وذكر أيضا الدخان، وهو من العلامات التي اختلف فيها أهل العلم، والظاهر أنها أيضا من العلامات الكبرى. قال جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والحديث في الصحيحين. وأحاديث الدابة، وهي جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفتن: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة. وأحاديث الفتن كالدجال، وأحاديث الدجال مستفيضة بلغت حد التواتر، واتفق على معظمها البخاري ومسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار. الأحاديث والملاحم، وهذه أيضا ثابتة في الصحيحين وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والملاحم هي التي تكون بين المسلمين وبين الروم وغيرهم، وتكون في زمان الدجال وفي زمان المهدي المنتظر، وفي زمان المهدي، هكذا نقول لا نقول المنتظر، فإن أهل السنة لا يذكرون مع المهدي لفظ المنتظر، لأن لفظ المنتظر هو من تصرفات أو من ألفاظ التي يستخدمها الشيعة في مهديهم المزعوم. وأما المهدي مهدي أهل السنة الذي هو من بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يواطئ اسمه اسم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمه محمد بن عبد الله، الذي يصبحه الله رب العالمين في ليلة، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وتمتلئ الأرض في زمانه بركة وخيرا، يكون بعد هذه الملاحم، ويكون في زمانه المسيح الدجال بعد المهدي، ثم ينزل عيسى بن مريم فيعاون المهدي عيسى بن مريم على قتل الدجال، ويقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فنقول: الخليفة المهدي، خليفة المسلمين المهدي. وأحاديث عيسى بن مريم أيضا بلغت مبلغ التواتر، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، الله سبحانه وتعالى، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مبسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل من أحد إلا دين الإسلام. وأحاديث خروج يأجوج ومأجوج، وخروج يأجوج ومأجوج وهما سلالتان من ولد يافث بن نوح، حكى الله رب العالمين قصتهما في سورة الكهف في قصة ذي القرنين، وأنه صنع سدا فكانوا وراءه إلى يوم القيامة، فكلما أرادوا أن يظهروه فينقبوه يعود كما كان بقدرة الله رب العالمين، فإذا جاءوا من الغد رأوه كما كان. قال الله جل وعلا فإذا جاء قال الله سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي أي الساعة جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، فيخرجون على أهل الأرض فلا يدعون شيئا إلا أكلوه، لا يستطيعهم أحد، حتى إن عيسى عليه السلام يجمع المسلمين إلى الطور من قوة بأسهم، فيرغب إلى الله رب العالمين ويدعوه أن يهلكه وأن يأخذه بأخذ عزيز مقتدر، فيرسل الله رب العالمين النغف وهو دود يدخل في آذانهم فيقتله، فتمتلئ الأرض منهم من ذهبهم ونتنهم، تموت المخلوقات من شدة نتنهم وزهمهم وكثرتهم، فيرغب عيسى إلى الله رب العالمين هو من معه، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت وهي نوع من الإبل فتحملهم إلى حيث ما شاء الله رب العالمين. هؤلاء يأجوج ومأجوج قوم لا طاقة لأحد بهم، وقد كفانا الله رب العالمين شرهم، وهم موجودون الآن في الأرض ولا يعلم مكانهم إلا الله رب العالمين. وكأحاديث الدخان وهو علامة من العلامات التي ذكرت في حديث العلامات العشر، وأحاديث الريح وهي الريح اللينة التي تكون بين يدي الساعة، وهذه تكون بعد زمان عيسى بن مريم عليه السلام. هذه الريح تخرج من اليمن وهي ريح لينة تقبض روح كل مؤمن، تأخذهم من تحت آباطهم، ولو دخل الواحد في كبد جبل لدخلت وراءه فقبضته، لأن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق. وهذه العلامة المقصودة في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. فأمر الله هو تلك الريح التي تقبض أرواح المؤمنين بين يدي الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. وأحاديث النار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذه جاءت في القرن السادس، هذه العلامة وقعت. وأما النار التي بين يدي الساعة فهي آخر العلامات ظهورا، وهي نار تخرج من قعرة عدن تسوق الناس إلى الشام، إلى أرض بالشام. وأحاديث الخسوف وغيرها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة ثلاثة خسوفات، أي خسوفات عظيمة جدا، وإلا فهي أكثر من ذلك. ما دليل الإيمان بالموت؟ قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. وقال جل ذكره: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي وحده سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الآيات. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. يعني من آمن بالموت حقا عمل لما بعد الموت، فإن العبد إذا مات فقد قامت قيامته، فيكون قبره إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ثم بعد ذلك تقوم الساعة وينفخ إسرافيل في الصور إذا شاء الله رب العالمين، ويبعث الناس ويحشرون إلى ربهم فيجازون على أعمالهم، ثم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والعياذ بالله. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان حتفه أن ذلك بأجله، فكل من مات فقد انتهى أجله. كل من مات، مات مقتولا أو مات محروقا أو مات غريقا أو مات على فراشه أو مات مقتولا، فكل ذلك بأجل سماه الله رب العالمين وقدره وقضاه على جميع الخلائق. قال الله سبحانه وتعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال جل ذكره: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ ذكرنا فيما مر أن نعيم القبر وعذابه حق دل عليه القرآن أولا، ثم حديث رسول الله، ثم إجماع الأمة، وكذلك العقل. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي بعد موته، حتى إذا جاء أحدهم الموت، كان حيا فجاءه الموت، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، هذه حياة القبر، كان حيا أي في الدنيا، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أي في الآخرة. فهي ثلاث: حياة الدنيا، والحياة البرزخ، والحياة الحياة الآخرة. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار، وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وليس في الآخرة غدوا ولا عشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا كان حيا ثم يعرض على النار، أي يعذب فيها بالغدو والعشي في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه من أصرح الآيات وأقواها في الدليل على نعيم القبر أو إيه؟ أو عذاب، أن في القبر عذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله وإنه ليسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه، قال: وعندئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن هذه ثلاث آيات. الرابعة قول الله جل وعلا، عشان يخرج واحد سفيه ينكر عذاب القبر ونعيمه ويخاطب المسلمين بكل تبجح، يقول: عذاب القبر ونعيمه لم يذكر في القرآن. عندنا القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، ولكي نعلم معاني الآيات التي أنزلت على رسول الله عندنا طرق تفسير القرآن، ليس بالأهواء ولا بالآراء. تفسير القرآن إما بالقرآن، وإما بالحديث، وإما بأقوال الصحابة والتابعين، وإما بما علمناه من لغة العرب، ليس بآرائنا ولا بأقوالنا ولا بعقولنا. فيفسر القرآن بالقرآن، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك لما نزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر للصحابة ما يشكل عليهم، لأنهم كانوا عربا أقحاحا، فيفهمون كثيرا من القرآن بعربيتهم وسليقتهم، وتشكل عليهم بعض الآيات التي تحتاج إلى بيان يبينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل مثلا قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه الآية يفهم منها أن من لبس إيمانه بظلم ليس له أمن ولا هو من المهتدين. وفهموا منها أن الظلم هنا هو مطلق الظلم، أي أي معصية صغيرة كانت أو كبيرة. فشق ذلك عليه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكوا له ذلك، فقال ليس ذاك، ولكن الظلم هنا الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر لهم الظلم بأعلى أفراده وهو الشرك. فإن أكبر الظلم وأعظمه إيه؟ الشرك، أن تجعل الله ندا وهو خلق. ففسر النبي القرآن هنا بالقرآن، وفسر القرآن بالحديث يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فسرها بفتنة القبر وسؤال الملكين في القبر. أما هؤلاء فيخاطبون المسلمون كأنهم عميان لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون. فأنت عندما تريد أن تعرف معاني الآيات ترجع إلى كتب التفسير، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير الإمام البغوي، تفسير الإمام القرطبي، تفسير ابن الجوزي أو غيرها وغيرها من هذه التفاسير، أو تفسير الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى، لئلا يشبه عليك شيطان من شياطين الإنس، لأن هذه الأمور أمور في أصول الدين في الاعتقاد لا ينبغي أن يلحق شك أو تردد. قال الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي فيهم ضربا والعياذ بالله أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هذه الرابعة. وقال تعالى في سورة التوبة وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين. فسرها أكابر الصحابة كعبد الله بن مسعود، مرة يقتلون على أيدي المسلمين هذه مرة، فيعذبون في قبورهم هذه الثانية، ثم يردون إلى عذاب عظيم هذه الثالثة في الآخرة. سنعذبهم مرتين بقتلهم ثم بعذابهم في القبور، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي في الآخرة. ما دليل ذلك من السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. إذن عند الموت يرى الملائكة، وفي القبر يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال قتادة وذكر لنا أنه أي المؤمن يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت أي لا دريت ولا اتبعت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. ليه؟ لأنهم لو سمعوها ما تدافنوا، ما تدافنوا، ما دفن بعضهم بعضا، ولو كان الميت حميمه وقليلا لتركه وما دفن من الخوف. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أي ليس كبيرا فعله يسير، ولكنه كبير فيما يترتب عليه. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. المعنى أنه كان لا يستفرغ جأده بعد فراغه من البول ليتطهر منه، فهذا من أعظم أسباب عذاب القبر. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة القالة بين الناس يفسد بينهم، ينقل كلام الناس على جهة الإفساد بينهم فيفرق بين المتحابين. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، يعني غربت، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. أخرجه الشيخان من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وحديث أسماء بنت أبي بكر قالت قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة من خوفهم، صاحوا وضجوا. وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. أخرجه الشيخان من حديث عائشة. وفي قصة الكسوف كسوف الشمس، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر، وهي أيضا في الصحيحين. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع. هذا كلام الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي صاحب أعلام السنة المنشورة، هذا الكتاب المبارك الذي أقرأه دوما، وقد قرأته أكثر من 4 مرات بحول الله وقوته على المسلمين في بيوت الله، هذه المرة الخامسة تقريبا أقرأه. وله كتاب آخر هو معارج القبول، شرح سلم الوصول، وسلم الوصول منظومة مباركة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرحها في مجلدين في كتاب معارج القبول، هو من أمتع ما تقرأ في سرد أدلة أهل السنة والجماعة على مسائل الاعتقاد. يعني إذا أراد مسلم أن يقتني كتابا يقرأه يتعظ به ويقوي اعتقاده ويؤصل هذه المسائل ويستدل عليها، فلا أجد أفضل من هذا الكتاب، معارج قبول شرح سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. ما دليل البعث من القبور؟ قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فاستدل ربنا تبارك وتعالى وأرشدنا إلى الدليل العقلي على إمكان البعث بأمور في بدء الخلق، أولا ببدء الخلق وأطوار الخلق، وثانيا بإحياء الأرض بعد موتها. وترى الأرض هامدة جرزا لا نبت فيها ولا زرع فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالذي يحيي الأرض بعد موتها يحيي الخلق بعد موتهم ليحاسبهم على أعمالهم. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي إعادة الخلق أهون من بدئه، وهذا شيء معلوم في العقول. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه وتعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فالذي خلق الإنسان من لا شيء وجعله شيئا بعد أن لم يكن شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أيعي ذلك أن يعيده مرة أخرى؟ بلى إنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر، كانت العرب توقد من نوع من الشجر النار وهو أخضر بماء. لا أقول هذا الخشب الذي يجفف بعد ذلك، لا، بل كانوا يورون النار من نوع من الشجر وهو أخضر بقدرة الله رب العالمين. وقوله تعالى: أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يصبه الإعياء ولا تعب ولا نصب ولا لغوب، بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء، فقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصين رزقا للعباد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشور، أي كذلك البعث بعد الموت. وقوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه ضرب المثل في حديث العقيلي الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لصحابي سأله عن البعث بعد الموت، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: ولعمر إلهك، هذا قسم بحياة الرب جل وعلا، قسم بصفة من صفاته، ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر، هذه النفخة، حتى يخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها، أي على ظهر الأرض، من مصرع قتيل، لا أقول القبور فقط، من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر، أي النفخة، حتى يخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا، أي عند تمام خلقته وكمال حياته، ثم يقوم بعد جلوسه قائما، ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكبا وإما ماشيا، فيقول ربك مهيم: ما أمرك وما شأنك لما كان منه؟ يقول ربي: أمسي اليوم، يعني يقول كأني مت الأمس أو اليوم، وربما دفن من مئات السنين فهو يظن أنه مات بالأمس أو اليوم، كأنه لبث فيها يوما أو بعض يوم، يحسب أنه حديث عهد بأهله وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم، ولعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلى؟ كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، أي في نعم الله وآياته. الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، أي قطعة من التين، من الطين يابسة متحجرة ميتة، ويحيي الأرض بعد موتها خاشعة. فقلت: لا تحيا أبدا، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها، فإذا هي شربة واحدة، أي من الماء من السماء، والعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواء، أي من القبور، من مصارعكم. الحديث، وقد صححه جماعة من العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وضعفه غيرهم من أهل العلم. ما حكم من كذب بالبعث؟ طبعا ويشهد له الآيات الكثيرة التي ذكرناها. من كذب بالبعث كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. قال الذين كفروا، فهذا من قول الكافرين. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فهذا تكذيب الله وهذا شتم الله. فالذي يزعم أن لله ولدا يشتم رب العالمين، ومن يشتم رب العالمين ليس له مثقال ذرة من موالاة في قلوب المسلمين، ليس له مثقال ذرة من محبة في صدور المؤمنين، وإنما هي المعاملة كما أمرنا الله رب العالمين فقط. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يرضى عنك. الله يبارك فيك. الحمد لله. في القبر يعرضون على أهل النار على النار. غدو والعشاء وأهل الجنة بالغدو والعشاء يعرضون على الجنة. أيوة. بيتنعموا فيها. يعني كأنها حتة من الجنة. بالزبط. ودي أكنها حتة من الجنة. بالزبط. فده عزاء في حد ذاته لأهل النور مش كده. أمين. ونعيم لأهل الجنة. حلو. حلو. يوم البعث حضرتك بتقول أهل الجنة يدخلوا الجنة وأهل النار قصدك في لحظة البعث كله هيتخيل إنه إيه لسه ميت امبارح أو مثلا الصبح وده يعني ما عادش في القبر ممكن يكون بقاله ما عادش. سؤال جميل. فإزاي هينعم أهل الجنة بالجنة يعني هو شايف كل يوم في الغدو والعشي وأهل النار في الغدو والعشي؟ يعني لا تنافي. صح. سؤال حلو جدا. إزاي إن هو هيبقى حاسس ان هو لسه قايم امبارح بالظبط كده وهو فينا في نعيم او عذاب؟ يعني عدم شعوره بالمده الطويله مش معناه ان هو ما بيتعذبش، بدليل ان ربنا قال عن الكفار قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ممكن الواحد مثلا يبقى نايم ساعات وحاسس ان هو نام دقيقه، هو نام دقيقه، وما يصحى حاسس ان هو نام بقاله ايه كتير. وممكن العكس نام كتير وحاسس انه يعني ده ما فيش منافاه ان هو يتعذب او ينام. وممكن في نفس اللحظه دي اللي هي عباره عن دقائق صغيره يحصل له كوابيس شديده جدا كانه بقاله سنه نايم. اقول لحضرتك ممكن حلم تحس انه طويل جدا انت ما نمتش مثلا. قصدي اقول لحضرتك ان تصور الموضوع ده ممكن نكون احنا مش قادرين في حياتنا الدنيا ان احنا نتصوره قوي، لكن في قدره الله هو كائن يتعذبه وينعمه ويشعروا ان هم برضو قعدوا مده ايه قعدوا مده قليله. طبعا في حق اللي هيتعذب المؤمنين في القبر دي من المكفرات، يعني من ضمن الاشياء ممكن بعد كده يكون ده حظه من العذاب بس في القبر تكفير يعني لو المكفرات مثلا المرض والهموم والحالات اللي بتحصل في الدنيا ما كفرتش ممكن يتعذب في القبر ويكون ده مكفر ليه ويبقى ما فيش عذاب فين في يبقى دي كلها ايه في حق المؤمنين الموحدين مكفرات، اما في حق الكافرين هو العذاب لا نهايه ايه نهايه له العذاب. حياه البرزخ بقى. ما هي حياه البرزخ؟ يا حياه القبر عبد السلام. حياه القبر البرزخ هي حياه القبر ومن وراء برزخ هو ده القبر، يعني الدنيا البرزخ اللي هي القبر الجنه قلنا تمام. جمعنا عنها أمور إن أرواح المؤمنين يعني ممكن تتزاور وإن هم بيسمعوا سلامنا عليهم وبيشعروا نوع يعني شعور. زي ما الواحد متخيل عالم تاني ممكن يكون عالم تاني. بعد الموت عالم تاني بعد الموت عالم تاني بعد إنما بس تصورها تصور كامل لا هي غيب شوي يعني هو فعلا طبعا ممكن يكون عالم تاني حياة طبعا. أيوة طبعا مفيش كلام. ربنا يجازيك الله يحفظك. ربنا يجازيك الله.